ألم يبلغك هذا الكتاب؟ إذا قلت لا تدري فتلك مصيبة، وإن قلت تدري فالمصيبة أعظم. ألم يبلغكم هذا الكتاب يا علماءنا، يا مجمع البحوث الإسلامية، يا من تملك الإمكانيات، يا من تملك حق الصبح والروح، يا من تملك الروح؟ ألم يبلغكم هذا الكتاب؟ إذن فلماذا تجلسون في هذا المجمع؟ وما وظيفة هذا المجمع؟ كتاب يكذب الحبيب محمدا في 120 حديثا، في 120 حديثا، ومعه الله. والكتاب قد وزع على جميع الذين يريدون ان يقرأوا. اذا قال لكم ربهم لقد صادرنا الكتاب، قولوا اصابرتموه بعدما وزع. ان المصادره لا تكفي، انه يجب الرد على ما جاء فيه حديثا حديثا، حتى تعود للذين قرأوه طمأنينة قلبهم على سنة سيدنا محمد. من انت حتى تكذب الامام البخاري يا هذا؟ ولماذا هذا المؤلف بالذات هو الذي يقوم بإهداء 3000 نسخة على الحجاج مجانا؟ وأنا أناشد علماء السعودية وأقول لهم من هذا المكان المبارك، اقرأوا هذا الكتاب قبل أن يتفشى جاره، اقرأوا هذا الكتاب قبل أن يتفشى ثوره الزحاة، اقرأوه اقرأوه فإنها فتنة، اقرأوه فإنها فتنة، اقرأوا هذه الكتب لأنها هجوم على رسول الله وعلى سنة حبيب الله. يرى سيادة المؤلف أن الاقتصار على القرآن أولى، وأنه لا داعي إلى الرجوع إلى السنة، فما جاء به القرآن فلنعمل به، وما لم يأتي به القرآن تعالى من يطع الرسول فقد اطاع الله. او ما قرات قوله تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. او لم تقرا قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. الم تقرا قوله تعالى وما اتاكم الرسول وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب. الم تقرا كل هذه الايات؟ انها مؤامره، انها مؤامره على الاسلام. وانا اؤكد لكم من هذا المكان، اؤكد لكم ان الشيوعيين لو عثروا على هذا الكتاب لاشتروه بثقله ذهبا. والسفارة الامريكية لو عثرت على هذا الكتاب لاشترته بثمنه ذهبا، بثقله ذهبا. انه مؤامرة على الله وعلى رسول الله، وعلى رسول الله منذ القديم. والمستشرقون والمستغربون ومن لف لفهم وسار في سلكهم يحاولون ان يقضوا على الاسلام، فكيف يقضون عليه؟ أيفعلون في القرآن؟ لا يستطيعون. إذن ففي أي شيء يفعلون؟ يفعلون في سنة رسول الله، لأنه إذا تم لهم القضاء على السنة فقد تم لهم القضاء على القرآن، لأن السنة مذكرة تفسيرية لكتاب الله. قال جل جلاله وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. من الذي يبين الكتاب؟ إنه النبي العظيم محمد في سنته.

ويقف في 384 صفحة ويقف في رسول الله لا يجد من يشير إليه إشارة الخطأ أو إشارة الخطر، بينما كتاب يطبع في سنة 1965 وأنا أسمي هذا العام عام الحزن، أسوأ أعوام في تاريخ مصر من سنة 65 كانت أسوأ الأحوال، عام 65 كان عام الحزن لأن الإسلام ضرب فيه ضربة كانت قاسية. كتاب يخرجه مؤلفه ومع ذلك يقرأ الكتاب مرة ومرة، فما كانت عاقبته؟ حكم على مؤلفه بالإعدام شنقا، بالإعدام شنقا. وبعد ذلك كتبت الصحف عن مؤلفه إنه مسيلمة الكذاب، وأخذت المصالح والإدارات في سنة 65 تكتب كل يوم فقرة من الكتاب وتكذب صاحبه تحت عنوان مسيلمة الكذاب. الشؤون الإدارية تكذب معالم الطريق، قلم الشرطي يكذب معالم الطريق، قلم المعاشات يكذب معالم الطريق، قلم كذا وقلم كذا، وكل الأقلام تتفاعل. وأخيرا أرضاء للشيوعية سيق المؤلف قبل الفجر بساعة ليوضع حبل المشنقة في رقبته ليقدم عقله هدية سائغة إلى استخبارات الأجنبية، ونشهده أن الكتاب الذي بين أيدينا الذي كذب رسول الله في 120 حديثا حتى الآن لم يقل أحد عنه قولة حق، وكأنه لم يخرج، وكأن الناس لم تقرأه، وكأن أحدا لا يدري، وكأن شيئا لم يكن وبراءة أطفال في عينيه لم يقل أحد شيئا. إذا حالنا لا ترضي الله، إن المسلمين يعيشون على هامش الإسلام، وإن الإسلام يعيش على هامش المسلمين. كان الواجب أن نراقب وأن نؤلف لجنة من المخلصين يقرأ مثل هذه الكتب قبل تضعيفها ويرد عليها، يملكون حق النشر والكتابة. ومن أراد بالمسلمين سوءا فلتقل منه، أكثروا من الصلاة والسلام على سيد إخفائها ونور الأبصار وضيائها، وفق الله ولاة أمور المسلمين لرفع راية الإسلام. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.